تدل على أن الله تبارك وتعالى يخلق ما شاء، وأن هذه السماوات والأرض لم تكن مدينة، فالله فاطر السماوات والأرض، ومعنى فاطرها يعني خلقها قبل أن لم تكن مخلوقة، كما قال ابن عباس لم أعرف فاطر، معنى فاطر إلا عندما اختصم عندي أعرابيا في جهل، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، قال له هذه بيت أنا الذي فطرتها، يعني شخصتها في الأرض، هي البداية، ما كانت في بئر، يعني أرض كانت أرض بر ما فيها شيء، ما فيها بئر، ثم جاء يقول أنا شخصتها، يقول عرفت معناها فاطر السماء والأرض، يعني لم تكن سماء الأرض، ثم إن الله تبارك وتعالى أنشأ، ما كانت موجودة، فالله تبارك وتعالى خلق الخلق، مثل خلق الإنسان، فإن خلق الإنسان هل تعالى الإنسان حين من ذهب إنكم شيء مذكور، ما كان مذكور، ثم يعني سجل الله تبارك وتعالى من هذا الطين ما خلقه، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من سلالة يعني تراب من هذا الأرض، هذا أخذه جبريل سله وسله والأخذ كذا من هذه من الأرض، ثم خلق الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان فبدأ خلقه، فالله تبارك وتعالى يخلق ما شاء كما يشاء، هذا بالنسبة للخلق. بالنسبة لصفاته كل صفات الله تبارك وتعالى يعني أزلية، ما وهذا ما لم مر علينا البحث هذا، أن الله تبارك وتعالى لم ينشأ له صفة لم تكن موجودة، فكل من ظن أن الله ينشأ له صفة لم تكن موجودة يعني في ذاته هذا كفر بالله تبارك وتعالى. كما الإنسان، الإنسان مخلوق تنشأ له أمور صفات ما تكون موجودة، يعني يكون مثلا جاهل ثم يتعلم، أحمق ثم كذلك يصير حليم بعدين، يعني غضوب ثم يتحول بعدين بعد التعلم وكذا الى ان يصير حليم، اخذ الحلم بجنه تحول رفض، كما قال النبي ان العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، كان قلق ما عنده صبر ثم بعد ذلك تعلم كيف مرت عليه الاحداث حتى اصبح صبور بعد ذلك، فابتسم يبتسم الفضائل يبتسمها، الله خلقكم وكل ما أكتم لا تعلمون شيء، جعلكم تسمعوا الأخبار والأفئدة لعلكم تشكرون، الرب تبارك وتعالى بصفاته من كلها جليلة وأبدية، لا يبتسم شيء لن يكون له سبحانه وتعالى، ما كان عنده ثم اكتسب وياخذ إلى صفة مكتسبة كما المخلوقات على الله عز وجل، فصفات الله تبارك وتعالى كلها من العلم والحلم والرحمة والإنابة والخلق، فلم يزل خالقا رحيما متكلما كذلك الكلام سنهم صفات، هذه الصفات تقول لا بداية لها، أنا إيش بداية، كما أن الله تبارك وتعالى لا بداية هو الأول فليس فيه هو بصفاته سبحانه، طيب الخلق هل الخلق هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى ما كان مع خلق بتاتا ثم خلق، هذه قضية نقطة دقيقة جدا وفي هذا الكلام طويل، هل خلق الله تبارك وتعالى بدأ الخلق ولم يكن هناك ثمة خلق في الكلية، أم أن هذا الخلق هو كذلك كما قال قديم بالنوع خلق الله تبارك وتعالى ما شاء، فالله لم يزل خالقا سبحانه وتعالى، وأن هذا كذلك يعني مثل ما الله تبارك وتعالى لا بداية لصفاته كذلك لا بداية لخلقه، بعض يقول لا كان الله تبارك وتعالى ثم شرع يخلق، هذه قضية وفيها يعني قولان أهل العلم، والشيخ الإسلام والذي ينقل عنه هنا يعني ابن أبي العز شرح هذا أن الله تبارك وتعالى لا يجوز أنه لم يكن خالقا ثم خلق، لا يقول الله لم يزل خالقا لم يزل خالقا سبحانه وتعالى، بس هذه يعني خلاصة هذا الأمر، وهذا أمر فيه كلام وأخذ وعطاء، لكن هذه هي يعني خلافه نعم، وهو أيضا وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنة. كل هذا من الشيخ إنما يرد على هؤلاء الذين يقولون بأن الله خلق بعد أن لم يخلق، فيقول ان هذا لو كان خلق بعد ان يخلق يقول هذا يصير فيه انقلاب الجنس، انه امر كان ممتنع عليه ثم بعد ان اصبح ممكن عليه، هذا نعم. وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين

بما لا حد لأعطائه شيء من هذا. هذا مثل كله غير صحيح. ويجي يطبقوا هذا المثل ويطبقوا على الله سبحانه وتعالى. فكما يمتنع يقول إني ما أعطيك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، إن هذا ممتنع، فإذا هو ممتنع على الله عز وجل أن يكون هناك يعني فعل حوادث لا وليس له. هذا مثلا ما يقول خبر هذا. طيب رد المصنف ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك درهما، إيه هذا في النفس تعديل العبارة. أنا أقول لهم ماذا نقول هذا؟ قل ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبل درهما، نقول هذا شلون في المستقبل اللي جاي هذا. وإنما كان يقول ينبغي أن يقول ما أعطيتك درهما إلا وقد أعطيتك قبله درهما، حتى ما تعديل هذه العبارة على هذا النحو. نعم هذا تعديل يستقيم اللفظ، لكن كذلك الواحد أنت لما تقول واحد ما أعطيتك درهما إلا وأعطيتك قبله درهما، أمشي لحد كامل أعطيته ما ألف درهم، ألفين، مئة ألف، لو بداية بعد يجي وقت تكون بديت العطاء أخو يجي وقت تكون أنت إيه بديت العطاء. هذا لا يطبق على الله سبحانه وتعالى، لا يطبق على الله. فعندما تقول إن الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا، صفة الله تبارك وتعالى لا شكرا، لا بداية في وقت كان ممتل عن الفائل وقع لقد حد هذا صلى الله عليه وسلم.